أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما معنى المحلل والمحلل له؟ هذا المقصود به كما ورد في الحديث الوعيد الشديد في من يقوم بهذا الأمر: لعن الله المحلل والمحلل له. والمقصود به أن الرجل يعمد إلى امرأة طلقت من قبل زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى آخر التطليقات الثلاث، بحيث أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي هذا لتواطؤ مع زوجها فيعز لمن يرى من الناس أنه يتزوجها زواجا صوريا شكليا من أجل أن يحللها له، ليس نكاح رغبة، ليس نكاح رغبة. ولذلك سمي في بعض الأحاديث بالتيس المستعار، التيس المستعار. فشدد الإسلام في هذا، شدد الشارع، اعتبره يعني زاني أو كالزاني. فإذا المقصود به هو الذي يعمد إلى مثل هذه الحال، ويقوم الزوج أو الزوجة نفسها تدبر هذا الأمر، وقد يعني قد يجامعها، لكن هو لا يريد أصلا الزواج، لا يريد، إنما يريد أن تعود لزوجها الأول. وهذا فيه من المفاسد ما فيه، لأنها إذا ارتبطت بهذا الرجل فيخشى أنه يعني الحياء يعني يزول منها، وقد يفتح باب فساد وفاحشة، لأنه ما ثم هذا أيضا يكون نسأل الله العافية يعني في فترة من الزمن يكون أناس هذه مهمتهم، يتتبعون النساء ويأخذون مقابل في هذا الشأن، فهو نوع من الزنا. أما إذا كان نكاح رغبة ولا في تواطؤ، ثم ما كتب الله له أن يستمر معها فطلقها أو مات عنها، فهذا لا إشكال فيه. لكن المحلل هو الذي أصلا لا يريد المرأة إلا من أجل أن ترجع إلى زوجها، فهذا لا هو الذي ورد الحديث بالتحذير منه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الزواج من نصرانية، خاصة وأن نصارى اليوم محرفة كتبهم وقد كفرهم الله في كتابه؟ الله سبحانه وتعالى باتفاق أهل العلم يعني في آية سورة المائدة في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فالمحصنات من أهل الكتاب المقصود اليهود والنصارى، إذا كانت محصنة عفيفة ما تعرف بالفساد، فالله سبحانه وتعالى قد رخص للمسلمين أن يتزوجونهن. وينبغي أن يكون الدافع لمن أراد أن يتزوج يهودية ونصرانية أن يكون الدافع دعوتها إلى الإسلام، هذا الأصل. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن الحكم هذا منسوخ، فاشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يتمسك بالآية، آية سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: وأي شرك أعظم من قولها إن عيسى ابن الله ونحو ذلك من الشرك والكفر، والله أخبر أنهم مشركين. فيرى أن هذا، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا. وأيضا عمر رضي الله عنه كان يكره للصحابة، ولام بعض الصحابة الذين تزوجوا يهوديات ونصرانيات، ويعني لامهم يعني: تتركون نساء المسلمات تتركونهن وترتبطون بهؤلاء يعني. فكأنه يرى أن الرخصة لأمر ما، وقد يكون الله أعلم مثل ما ذكرت من أجل ترغيبهن في الإسلام ودعوتهن، لا لمجرد الشهوة أو لمجرد المال أو لمجرد الحسب والنسب، فهذا ما ينبغي. في هذا العصر إذا نظرنا إلى النصارى، منهم من هو ملتزم بالنصرانية أو اليهودية ويؤدي الطقوس والمعروفة في دينه، وعامتهم لا، من رجال ونساء علمانيون، علمانيون لا تركوا النصرانية والأديان كلها، ولا يبالون ولا يعرفون الكنيسة ولا يصلون ولا. فهؤلاء الذي يظهر أنه لا يتناولهم النص. فالمقصود من هم على النصرانية حقا مع كفرهم، من كفار، لكن يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى أباح هذا الأمر على قول الجمهور، فنقتصر على هؤلاء على هذا الصنف. فإذا عرفنا أنهم هذه المرأة لا منفلتة ولا تقر بالأديان، زنديقة مثل زنادقة المسلمين، المسلمين فيهم زنادقة وناس يعني خرجوا وارتدوا عن الدين، فأولئك كذلك ارتدوا عن النصرانية واليهودية، فهؤلاء لا ينبغي مثل عامة الكفار، لا يجوز أن يتزوج مثل كما قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وآية سورة البقرة: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهؤلاء مشركون وكفار. ثم أيضا ينبغي يعني ننبه الإخوان، لأن هذه المسألة تقع بكثرة في هذا العصر، الإخوان الذين ألجؤوا إلى الهجرة إلى بلاد الكفار وصاروا يحتاجون إلى أن يتزوجوا ويقترنوا، ولأسباب إما من ناحية الجنسية أو من ناحية ما تصرفه الدولة في هذا، لكن تبقى مشكلة الأولاد، فيحصل إشكاليات. وقوانين هذه الدول تتمسك بأن الأولاد تابعين لأمهم، وهذا صعب. فإذا كان يعرف أن قوانين الدولة بهذه الصفة ولا يستطيع، ولو حصل فراق وفارق المرأة وطلقها استولت وهي كافرة على أولاده، هذا لا يجوز، لأنهم الأصل أنهم على ديانته تبع أبيهم في الدين. فإن كان يعرف أنه يضعف في هذا ويفرط في أولاده، فلا يجوز له أن يقتحم هذا. أحسن الله إليكم. بالنسبة لقراءة سورة الكهف لتحصين المنزل، هل تكون متواصلة أم يجوز له أن يفرقها؟ قراءة سورة الكهف أو البقرة؟ البقرة يا شيخ. البقرة. ف الذي يظهر أنها تقرأ متصلة، هذا يعني إذا رجعنا للحديث أنها تقرأ يعني، لكن إذا كان يعني يتعب فحتى يستريح ويكمل. ثم قراءتها وهي عبارة عن جزئين وأقل من نصف الجزء، يعني قراءتها للقارئ العادي من رجل أو امرأة يعني بحدود ساعة، فما ما ما ما, ما تكلف ولا شيء من هذا. أحسن الله إليكم. هل من كلمة حول أحكام التيمم وأحكام المسح؟ أما التيمم فهذا من الرخص التي من الله بها على عباده إذا احتاجوا إليه، في وورد كما هو معلوم في آيتين من سورة النساء والمائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ونزلت كما هو معروف، نزلت على الرسول عليه السلام في بعض أسفاره وفي قصة لعائشة رضي الله عنها. فالتيمم لا ينكره إلا الشذاذ، وإلا ف يعني عامة المسلمين مجمعون على، لأنه نص بنص القرآن الكريم. ودواعيه أسبابه مثل ما في الآية: لم يجد الماء، إما لم يجد الماء مطلقا أو لا يجد وسائل استخراجه، يعني البئر بين يديه لكن ليس عنده الأبدل ولا وسائل إخراج الماء، أو بارد شديد البرودة ومتجمد، أو شديد البرودة ولو لم يتجمد، أو بعيد وبينه وبين الوصول إليه خطر من سباع ونحو ذلك، ولا فهو فهذا وإن كان موجود حقيقة فهو في حكم المفقود، موجود لكنه في حكم المفقود لأنه لا يستطيع أن يصل إليه، أو يكون غير موجود إطلاقا في صحراء فلم تجدوا ماء، أو كنتم مرضى، فإذا كان مريض الطبيب يعني نصحه أو هو يعرف هذا من نفسه أنه إذا استعمل الماء اغتسالا أو وضوءا أن هذا يعني يزيد في مرضه أو يؤخر الشفاء، يؤخر الشفاء، فالله سبحانه وتعالى رخص له أن يعدل إلى التيمم، فتيمم صعيدا صعيدا طيبا. الصعيد الصحيح المقصود به على المشهور عن الإمام مالك رحمه الله كل ما تصاعد على وجه الأرض، فالقيود التي يذكرها بعض الفقهاء أن يكون ترابا له غبار وكذا وكذا، كل ما في الأرض يكون طاهر، يكون طاهر، فإن كان طين أو رمل أو تراب أو صخور أو نحو ذلك فالصحيح أنه كله مجزئ، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فأنه ضربة، ضربة واحدة، لأن الرخص أصلا مبناها على التيسير والتخفيف، فيضرب بيديه كلتيهما ضربة واحدة ويمسح وجهه وظاهر كفه اليمنى وظاهر كفه اليسرى. هناك أقوال واختلاف بعض الفقهاء، اللي يقول ضربتان والذي يقول يمسح اليد إلى المرفق مثل ما في الوضوء، لكن الصحيحة الحديث التي وردت صحيحة وثابتة عنه عليه السلام أنه ضربة واحدة، وأن المسح بالنسبة لليدين الكف ولا يمسح إلى المرفق بل إلى فقط يقتصر على الكف، لأن مبنوه على التخفيف، والأمر تعبدي. قد يقول قال طيب تيمم، الحين إذا تيمم جاء غبار زاد عليه الغبار، والله سبحانه وتعالى يعني قال في الآية ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم. لو لم يشرع له التيمم لتكاسى الإنسان، ويعني يبدو هذا والله أعلم من الحكمة، فإذا أمر أنه يضرب بيده على الأرض وهذا قد الإنسان يجد شيء من الأنفة كونه، فهذا يجعله يحرص على الماء ويبحث عنه، بينما لو قيل له بدون ماء تكاسل ولم يهتم ولم يبالي، فإذا ألزم فهذا يدفعه ولا يتكاسل بل يحرص أن يتم حتى يتخلص من قضية أنه يضرب بيديه التراب ويمسح وجهه وكفيه. هذا والله أعلم، هذا في شأن التيمم. ومهما طال الوقت على مثل ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغرب في الإبل ويذهب إلى المرعى ويتحرج بعض الصحابة من جماع أهله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه لك طهور ولو لم تجد الماء 10 سنوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام العذر قائم من عدم وجود الماء أو اتصال المرض فمهما طالت المدة، والإنسان كما قال الله عنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ما ينبغي له أن يعني يتساهل، والله هو الرقيب سبحانه وتعالى عليه. المسألة الثانية المسح على الخفين، هذا أيضا من الرخص التي يعني رخص الله لعباده فيها، والرسول عليه السلام بين هذا. وأيضا بالنسبة للمسح على الخفين بعض الطوائف من المنتسبين للإسلام ينكرونه، ولذلك بعض أهل العلم يعتبره من علامات الملتزمين بالإسلام المسح على الخفين، يعتبرها من الأنساب التي تدل على التزامه بالسنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة وكثيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين وعلى الجورب كذلك وعلى الجورب. فالخف المقصود به ما يسمى عند بعض الناس الكندرة أو جزمة أو نحو ذلك، ولكن ينبغي أن تكون يعني تغطي الكعب، يعني تتجاوز الكعب إذا كان يريد أن يمسح على الخف ذاته، الكندرة أو الجزمة كلها يعني عنق يتجاوز الكعب، أما إذا كان دون الكعب فلا يرون، لأن بعض العضو ظاهر، والغسل غسل القدمين ينبغي أن يتجاوز أو يصل إلى الكعبين كما في الآية وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كان الكعبان ظاهران و الجزمة يعني دون الكعب فلا. وحديث المسح الخفين مثل ما ذكرت حديث كثيرة جدا ثابتة صحيحة لا إشكال فيها، بل الجورب، لأن بعض أهل العلم لا يرى المسح الجورب إلا أن يكون مجلدا جلد أو نحو الجلد، والصحيح أن الجورب إن كان من جلد أو من قماش من قطن من كتان من صوف لا من حرير، الحرير محرم على الرجال لا يجوز، ولكن كل ما في الأمر يجب أن يكون طاهر، الخف والجورب يكون طاهر، فإن كان الخف من جلد ميتة أو نحو ذلك فلا، والجورب كذلك إذا كان فيه نجاسة أو شيء من هذا القبيل أو محرم في حق الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه. والصحيح أن الجورب حتى ولو كان شفافا، وإن كان بعض الفقهاء يقول يشترط أن لا يكون شفاف أو ما يكون فيه خروق، والصحيح لو كان فيه خروق أو كان شفاف ما دام أنه يستفيد منه ويجد فيه دفء ويثبت بنفسه فلا حرج عليه أن يمسح. ثم كذلك المدة، مدة المسح جاءت في الحديث الصحيحة أنها بالنسبة للمقيم يوم وليلة، يوم وليلة من حين من أول ما ينتقض وضوءه ولو لم يمسح. فإذا لبس مثلا الجورب يعني بعد صلاة الصبح وبقي على طهارته إلى منتصف النهار فانتقض وضوءه يعني مثل ما تقول الساعة العاشرة، لكنه لم يتوضأ إلا الساعة 12، فيبدأ وقت المسح من الساعة 10 من حين ما حصل انتقاض الوضوء وليس من المسح. بعض الفقهاء يقول لا من المسح يبدأ، والصحيح أنه يبدأ من حين انتقاض الوضوء توضأ أو لم يتوضأ، فمن الساعة 10 إلى الساعة 10 من الغد هذه يوم وليلة له الحق أن يمسح في الصلوات أو من أجل تلاوة القرآن أو طواف بالبيت أو نحو ذلك إلى مثلها من الغد. ثم إذا جاءت الساعة 10 وهو على طهارته يعني من الغد توضأ صلاة الصبح وبقي ولم يحدث ولا شيء من ذلك واحتفظ بوضوءه إلى بعد الظهر إلى بعد العصر إلى بعد المغرب فيبقى على وضوءه، لكن إذا انتقض وضوءه خلاص ينبغي الصحيح أنه عليه أن يخلع الخف أو الجورب ويستأنف الطهارة من جديد. والمسافر رخص له أكثر بأنه 3 أيام بلياليها كما في حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد شيء في التسبيح دبر كل صلاة أن يسبح 10 سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ إيه نعم ورد، يعني ورد في حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر خصلتان أو خصلتان يعني من عمل بهما وهما يعني يسير ومن يعمل بهما قليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يسبح بعد كل صلاة 10 ويكبر 10 ويحمد الله 10، كذلك إذا أخذ مضجعه يكبر 34 تكبيرة ويسبح 33 ويحمد الله 33، فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان. وأيضا بالنسبة لما بعد الصلاة فورد أنه يكبر مثل ما ذكرت وجمع عليه السلام، فقال تلك 150، لأن 30 في كل صلاة، 5 صلوات 30 في 5 150، فقال هذه 150 في اللسان و 1500 في الميزان. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان عند نومه فينيمه قبل أن يقولها، ويأتيه بعد صلاته فيذكره حاجته فيقوم قبل أن يقولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان مع التسبيح الآخر. صحيح أنه الأولى أن يجمع بين هذا، يجمع، لأن ذاك ورد بحديث وصيغة وجزاء ووعد غير هذا، فالأولى أن يجمع بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه عقد على امرأة وحدث الفراق بينهم دون أن يدخل بها، وحدد المهر المقدم ودفعه كاملا ولم يحدد المؤخر. يقول المؤخر يشمل الحكم إن حدد أو لم يحدد كما في المقدم المدفوع. نعم، المهر يتناول الجميع، لكن العرف، عرف الناس له دور في هذا، لكن الأصل ما دام سمى مهر، مثل قال 20,000، 10 مقدم وعشرة مؤخر، فمهرها 20,000 المقدم والمؤخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أرجو الدعاء لإخواننا المضطهدين في بقاع الأرض. لا شك الدعاء يعني هذا أقل ما ينبغي منا، أن ندعو لإخواننا المستضعفين في بلاد الإسلام، إن كانوا في بلاد الشام أو كانوا في العراق أو كانوا في أفغانستان أو في الصومال أو في مالي أو في سوريا، في فلسطين وفي لبنان وفي مصر وليبيا، مشاكل، ويعني هؤلاء الفجرة العلمانيون عليهم من الله ما يستحقون، آذوا المسلمين وصاروا يحققون رغبات الكفرة من اليهود والنصارى ولا يبالون بدماء المسلمين ولا يبالون بها، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم وأن يرفع عن إخواننا. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك في بلاد الشام وفي كل بلاد، اللهم طهر أرضك المباركة من رجس هؤلاء الفجرة الضالين الظالمين، اللهم ارفع عن إخواننا ولا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصيرا أو تفريط، اللهم رحمتك يا ذا الفضل والجلال، ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم وضعفتهم، اللهم عجل لهم بالنصر وخلص المسلمين من هؤلاء الضالين الظالمين، اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم اربط على قلوب إخواننا وثبت أقدامهم وحقق لهم النصر المؤزر العاجل يا ذا الفضل والجلال والإكرام، فإنك تقول وقولك الحق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وتقول وقولك الحق وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، اللهم نسألك الفتح القريب والنصر العاجل يا ذا الفضل والجلال والإكرام، أنت القوي العزيز، فاللهم بقوتك ادحر هؤلاء الفجرة وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.